بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإنه يسرنا أن نجتمع وإياكم على ذكر الله تبارك وتعالى الذي بذكره تطمئن القلوب وتنشرح الصدور وتزكو به النفوس، إذ لا يعظم إذ أنه لأنه لا يعدم الخير من حضر هذه المجالس قافلا كان أم عابرا. فيروي البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي جالس في المسجد، إذ أتى ثلاثة نفر، أما اثنين فجلس، وأما الثالث فانصره. فأما أحدهما فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف الصف، وأما الثالث فانصرف. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأمر الثلاثة نفر؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله تبارك وتعالى، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ونشكر لكم حضوركم وحرصكم على تلمس أبواب الخير، كما نشكر سعادة المدير الطبي الدكتور زكريا وحرصه على إقامة مثل هذه المحاضرات، وكذلك لا يفوتنا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي الذي تكبد عن المجيء إلينا مع ما لديه من مشاغل ومهام أخرى. ويسرنا في هذا اليوم الثلاثاء موافق للثالث والعشرين من ذي القعدة، يعني 1420 من الهجرة النبوية المباركة، أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن مهمل الحيلي، رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية وعضو هيئة التدريس، والذي سوف يتفضل لنا بإلقاء محاضرة بعنوان الإخلاص وأثره في إصلاح العمل. فليتفضل مشكورا مأجورا، داعين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وليتفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكركم على هذا الحضور المبارك للمذاكرة من تذكري ما ينفع وللتواصي بالخير. وأشكر سعادة الدكتور زكريا على إجابته الكريمة للتوثيق لهذه الكلمة التي هي في إطار سلسلة محاضرات وكلمات يقوم بها مركز خدمة المجتمع في الجامعة الإسلامية. وموضوع الكلمة كما سمعتم من الشيخ محمد هو الإخلاص وأثره في صلاح العمل، وليس هذا الموضوع بجديد عليكم، وإنما القصد هو التذكير والتناصح. الإخلاص في اللغة قال علماء اللغة هو من خلص الشيء إذا صفى. قال صاحب الصحاح: خلاص السمن أو خلاصة السمن هو صفوته. ويقول الرجل: خلصت الشيء من الشيء إذا خلصته مما يشوبه. والإخلاص في الدين هو ترك الرياء بإخلاص العمل لله عز وجل. وأطلق الإخلاص ورد في كتاب الله عز وجل بهذا المعنى اللغوي العام، ومنه قول الملك كما جاء في سورة يوسف: أستخلصه لنفسي، ائتوني به أستخلصه لنفسي، بمعنى أختص به. وقول الله عز وجل في المرأة الواهبة لنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي خاصة. فالإخلاص لله عز وجل بهذا المعنى اللغوي وعلى ما دلت عليه المعاني الشرعية هو تصفية العمل من الشرك كبيره وصغيره، هذا هو حقيقة الإخلاص أو معنى الإخلاص في الشرع. وقد اختلفت عبارات أهل العلم في حد الإخلاص وفي وضع ضابط له، فقال بعضهم: الإخلاص أن لا ترى لعملك الإخلاص، من الإخلاص أن ترى أنك قد قصرت ولا ترى أنك أخلصت. وهذا المعنى يشهد له بعض أقوال السلف، كما ورد عن الإمام أحمد أنه سئل: هل طلبتم العلم لله؟ قال: أما لله فعزيز، ولكن شيء أحببناه فتعلمناه. وهذا من الإخلاص لما كان هذا الإمام على درجة عالية من المراقبة، ما زكى نفسه لتحقيق الإخلاص ورأى أنه مقصر وقال: إن الإخلاص عزيز. ويقول بعض أحد أئمة السلف أيضا لما سئل عن طلبه للحديث قال: أقسم بالله أني ما خرجت يوما في طلب الحديث أقول أني أريد به وجه الله. وهذا من ورائه رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي: وأنا والله كذلك. فهؤلاء الأئمة الأعلام لما عرفوا حقيقة الإخلاص وعظم هذا المعنى رأوا في أنفسهم التقصير في عملهم، وظنوا أنهم لم يحققوا ما أوجب الله عز وجل عليهم من الإخلاص. وهذا هو حقيقة الإخلاص كما ذكره بعض المحققين عند هؤلاء، أن لا يرى العبد لنفسه الإخلاص، لا يرى أنه مخلص. وقال بعض أهل العلم في حد الإخلاص: الإخلاص المخلص هو ما استوى عنده مدح الناس وذمهم، ما استوى عنده مدح الناس وذمهم، يستوي عنده من يمدحه ويذمه. وهذا هو أثر حقيقة من أثار الإخلاص، وليس بالإخلاص نفسه، لأن المخلص إذا ابتغى بعمله وجه الله انصرف قلبه عن الناس، فما عاد يهتم برأيهم وبقولهم وبثنائهم أو قبحهم. وهذا أمر معلوم أن الرجل إذا اتجه بعمله وبنيته لشخص معين غفل عن غيره، يغفل عن غيره ويغفل عن من حوله، لا يهتم برأيه، لا يهتم بما يصدر منهم في حقه، لأن القلب متوجه لغيره، مثل ما يحصل من الناس عند المعظمين من أمر الدنيا. فإن الرجل إذا دخل في مجلس رجل معظم من أهل العلم أو من أهل الرئاسة فيجد أن الحديث منصب وموجه لذلك المعظم، ولا يكاد يبالي بمن حوله من الحاشية. فإذا كان هذا في حق المخلوقين، فكيف بمن انصرف قلبه لله عز وجل وراقب الله عز وجل، فلا شك أن حال هذا الرجل أنه لا ينظر لأقوال الناس. وهذا هو معنى هذا القول لأهل العلم: المخلص هو ما استوى عنده مدح الناس وذمهم، أنه لا يطلب رضاهم. وهذه المعاني حقيقة كلها ترجع إلى المعنى الشرعي لحقيقة الإخلاص، وهو أن الإخلاص إخلاص العمل لله عز وجل وتصفيته من الشرك كبيره وصغيره، وابتغاء وجه الله عز وجل بالعمل. وهذا ما دل عليه الحديث الصحيح في الصحيحين عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يجاهد، في الرجل يقاتل، منهم من يقاتل حمية، ومنهم من يقاتل شجاعة، ومنهم من يقاتل سمعة، أيهم في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لأن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة الإخلاص في الجهاد أن يقاتل الرجل لإعلاء كلمة الله، وهذا يدل على أنه أراد بعمله وجه الله عز وجل. وكذلك الإخلاص في كل عمل هو أن يبتغى به وجه الله، وأن يراد به تحقيق المقصد الشرعي الذي أراد الله عز وجل منه. فالإخلاص في الجهاد هو بأن تكون النية لله، ولأن يدحر العدو الذي صد عن دين الله، وأن تعلو كلمة الله في الأرض. والإخلاص في الصلاة أن يحقق أن يأتي العبد بهذه الصلاة على وجهها الشرعي، على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم يريد بها وجه الله. وكذلك الإخلاص في كل عمل من الأعمال التي يحتاج إليها المسلم وتحتاج إليها جماعة المسلمين، فالإخلاص فيها بتحقيق المقصد الشرعي منها. فالطبيب إخلاصه في عمله بأداء المهمة العظيمة التي أنيطت به من معالجة المرضى، ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل، والاجتهاد في عمله على وفق الضابط الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حقيقة ضابط يعني يضبط الأمور لنا في كل أعمالنا. فلو أن كل رجل كلف بعمل، وكل عامل كلف بعمل، عامل إخوانه المسلمين بما يحب نفسه، تحقق بذلك الإخلاص في العمل، لأنه معلوم أن الإنسان قد جبل على حب الخير لنفسه وأهله. فلو عامل الناس بما يحب نفسه فقد أدى ما يستطيع، مبتغيا بذلك الأجر من الله. وكذلك ما قيل في الطبيب يقال في المهندس، يقال في المدرس، يقال في الجندي جندي المرور، يقال في الموظف على مكتبه، يقال في حق الطالب. فحقيقة الإخلاص أن يؤدي كل واحد من هؤلاء العمل المناط به على وفق ما شرع الله عز وجل وما حدد ولي الأمر، يعني من ضوابط العمل. هذه هي حقيقة الإخلاص. والإخلاص أيها الإخوة هو أصل عظيم من أصول الدين، افترق الناس فيه إلى أهل التوحيد وإلى أهل الجنة، إلى أهل الشرك وأهل النار. فما افترق الناس هذا الافتراق إلا في النية والإخلاص. وقد دلت الأدلة من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عظم الإخلاص، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص هو أعظم واجب أوجبه الله عز وجل على عباده في دينهم وفيما أوجب عليه. فهذه الآية متقدمة وهي قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قد تضمنت شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذان الأصلان هما الأصلان لقبول كل عمل، وهما الشرطان لقبول كل عمل. فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أحسن العمل الذي قال الله عز وجل فيه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في العمل، ولا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا فقد العمل هذين الشرطين فإنه مردود. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. ليس العبرة بأن نعبد الله بما نحب وبما نهوى، وإنما العبرة هو أن نعبد الله عز وجل بما يحب هو. وهذا معلوم لدى كل عاقل أنه لو أمر ابنه بشيء وطلب منه تحقيق ذلك الشيء ثم خالف الابن الأمر وأتى بشيء لم يطلب منه وكان يظن أن هذا العمل أفضل من الذي طلب منه، فإن الأب أو الآمر سيغضب لأن الابن خرج عن الأمر، ولربما أتى بأعظم مما أمر به، ولربما حصل له من الجهد والتعب أكثر مما طلب منه. لكن العبرة ليست بهذا، وإنما العبرة بالتزام الأمر. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في العمل، ولا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. من ثمار الإخلاص العظيمة أن المخلص يبلغ بنيته الصالحة وبإخلاصه ما لا يبلغ أصحاب العمل الكثير. فإن المخلص يبتغي بعمله وجه الله، ولربما احتسب في كثير من المباحات، فالنوم الذي هو مباح لو حصل الاحتساب فيه لكان العبد مثاب على نيته الصالحة، والأكل والشرب بل النفقة على الأولاد وعلى الأهل بل إعطاء النفس حظها من الراحة والاستجماع إن كان القصد به التقوي على طاعة الله فإنه عبادة. ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: إني لأحتسب النوم أنامها أحتسبها عند الله. فالمسلم إذا نام مبكرا محتسبا أن يشهد صلاة الفجر وأن يقوم شيئا من الليل وأن يؤدي عمله بجد ونشاط فنومه عبادة. من أول ثانية يغمض فيها عينيه ويغلبه النوم حتى يستيقظ فهو في عبادة الله. فانظروا ما بلغ الإخلاص بأهله من الأجر، كيف أن المخلص الصادق في نيته انقلبت المباحات في حقه إلى عبادات. وهكذا ما قيل في النوم يقال في الأكل، فمن أكل ليتقوى على طاعة الله، ليتقوى على عمله، ليؤدي ما أوجب الله عليه، فهو في عبادة. وكم هي المفارقة بين من نام ليتقوى على معصية أو يغمر في نفسه معصية، أو من أكل ليتقوى على معصية، كم هو الفرق بين هذا وبين المخلص. الرجل في عمله وفي اكتشافه وفي طلبه الرزق في عبادة عظيمة إذا حصل الإخلاص والنية الصادقة. فمن طلب الرزق لإعفاف نفسه ولإعفاف أبنائه والنفقة عليهم محتسبا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها في زوجته يحتسب بها الأجر فهي صدقة. ومن كبار الإخلاص أن الرجل إذا أخلص في بقلبه لله عز وجل ناله من الأجر ما ينال العامل، وهذا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول خرجنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما نزلتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الغزوة ويخرج أصحابه معه يصيبهم الظمأ والجوع ويبلغ بهم الجهد ما بلغ، وبالمدينة أقوام على فرشهم لهم من الأجر ما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بأي شيء؟ بالنية. حبسهم العذر، أرادوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم العذر. ومما يدل على هذا ما جاء في حديث نعم ابن يزيد رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري يقول إن يزيد يعني أباه فصدق بصدقة فوضعها عند رجل في المسجد فيقول نعم فأتيته فأخذتها منه فقال يزيد والله ما إياك أردت، يقول لابنه وضع الصدقة عند رجل في المسجد فأخذها نعم ابنه فقال له أبوه والله ما إياك أردت، يعني أردت بها الصدقة، يقول فشكوته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معي. هذا الرجل لما تصدق بالصدقة وأخذها ابنه وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بنيته حصل له الأجر وللابن ما أخذ من العطاء. وهذا مما يدل على أن أمر النية أمر عظيم، النية يفترق فيها أصحاب العمل الواحد في مكان الواحد في المقعد الواحد تحت سقف واحد، أحدهما يعمل لله والآخر يعمل للدنيا، والموفق من وفقه الله عز وجل، ليس هناك كبير جهد، الجهد البدني واحد، دوام الموظفين في إدارة واحدة واحد وخروجهم واحد وعملهم وإن كان متفاوت لكنه في الغالب يشترك، بل هو الواقع أنه يشترك في العمل الواحد أكثر من شخص، ومع هذا يفترق أصحاب العمل الواحد في الأجر افتراقا عظيما بالنية والإخلاص لله عز وجل. وهذا أيها الإخوة هو باب من أبواب الخير، من حرمه حرم الخير، لأن والله نقضي من أوقاتنا ومن أعمالنا في أعمالنا وفي قضاء الحوائج الخاصة الشيء الكثير. فإن فقدنا الاحتساب والإخلاص في هذه الأعمال فقدنا الكثير من أوقاتنا ولم يصف لنا إلا الشيء اليسير. ومن وفق لهذا وتعود عليه ألف الإخلاص وألف الاحتساب، وهذا أمر يحصل بالممارسة وبتدريب النفس. في كل يوم يخرج من بيته يحتسب، في كل عمل، في كل خطوة يخطوها. لأن إذا تأملنا أحوال يعني عامة الناس من أهل العقل، لو تأملنا أحوالهم لا يكاد الرجل يخطو منهم خطوة إلا وهو في عبادة إن حصل الاحتساب. فهو إما أن ينصرف إلى عمله أو يذهب لقضاء حاجة ببيته أو يوصل ابنا للمدرسة أو يأتي بابنه من المدرسة أو يذهب إلى السوق لقضاء حاجة. كلها هذه أعمال لو تحقق فيها الاحتساب لكانت من العبادات، ويكون العبد في يومه كله عابدا لله عز وجل. هذه من ثمار الأخلاص العظيمة. ومما يعين على الإخلاص في العمل لله عز وجل هو تذكر فقر المخلوقين وضعفهم وغنى الله عز وجل. وهذا يشار إليه بما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما استطاعوا إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، أن هؤلاء الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع أحد ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على مضرة أحد ما استطاعوا. فالأمور بيد الله عز وجل، فلما تكون المراقبة للمخلوقين ولما تنصرف القلوب للمخلوقين وهم بهذا الحال وهم بهذا الوصف؟ بل دلت الأدلة من الشرع ومن الواقع ومن الأمور المقررة عند كل عاقل أن من قصد الناس بعمله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن ابتغى بعمله وجه الله رضي الله عنه ورضي عنه الناس ولو بعد حين. فكم والله رأينا في الواقع اجتماع الناس على ذم شخص وهو لا يبالي به، فلا يكاد يمر الزمن القصير إلا ويكاد يجمع الناس على محبة فلان والثناء عليه. فسبحان الله، من الذي جمع القلوب على محبته إلا ما علم الله عز وجل من قلبه؟ وإذا جاء في الحديث إن الله عز وجل إذا أحب فلان نادى مناد في السماء أن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم ينادي منادي في أهل الأرض أن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل الأرض. وكأن الأمر والله أعلم تدرج يحصل، تحصل مراقبة الله فيحبه الله عز وجل. فإذا علم الله منها المجاهدة نادى مناد في السماء أن الله يحب فلان، ولا يكون الأمر بلغ أهل الأرض، ولربما حصل الانحراف عن هذا الأمر حتى إذا علم الله منها المجاهدة نادى مناد في أهل الأرض فيجمع أهل الأرض على محبته. وهذا ما نرى في واقعنا من اجتماع القلوب على محبة بعض أهل العلم والأفاضل والثناء عليهم من عهد بعيد، فلا يكاد يذكر أحد من الصحابة إلا والقلوب تترضى وتترحم وتذرف العيون دمعا محبة لهؤلاء. فسبحان الله، من الذي أوجد هذه المحبة في قلوب العباد مع انقطاع الأنساب ومع طول العهد إلا ما كتب الله عز وجل لهم من الرضا عنده؟ ومن الذي جمع القلوب على محبة العلماء مع أنهم لم يبذلوا مالا ولم يتقربوا للناس بشيء من الدنيا إلا إرضاء الله عز وجل. فهذا الأمر مما يعين على الإخلاص، أن يعلم العبد أن رضا الناس مرهون برضا الله عز وجل، وأن الخلق ليس بأيديهم لأنفسهم فضلا عن نفع غيرهم. والحديث حقيقة يطول في هذه المسائل، لكن يعني أأتي على بعض فقراته بحسب ما يسمح به الوقت. بعد أن ذكرنا حقيقة الإخلاص والأدلة عليه وثمراته وما يعين عليه، هناك عوائق للإخلاص ينبغي أيضا التنبه لها. فمن عوائق الإخلاص حب الدنيا، محبة الدنيا تنافي الإخلاص، لأن الرجل إذا حرص على الدنيا وأحبها انصرف القلب إليها وعمل لها، والإخلاص هو عمل لله وللدار الآخرة، فهذا ينافي الإخلاص. وهذا ما جاءت الإشارة إليه في قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبين أن الذي يريد الدنيا لا يمكن أن تجتمع إرادته مع إرادة الآخرة، فالذي يريد الآخرة يعمل لها والذي يريد الدنيا يعمل لها، والإخلاص لله عز وجل هو من العمل للآخرة، والعمل للمخلوقين هو العمل للدنيا. من عوائق الإخلاص أيضا حب الرئاسة، حب الرئاسة والشهرة والظهور، وهذا أمر خطير إذا وجد في القلب وتشربه القلب انصرفت الهمة لمراقبة المخلوقين، ما يقول فما، وما الذي، وما هو رأي فلان في وفي عملي وفي قولي، وهذا ينافي الإخلاص لله عز وجل. ولا يزال الرجل من هؤلاء يلهث من أجل الدنيا ومن أجل المناصب ومن أجل الرئاسة ومن أجل صرف وجوه الناس حتى ينقضي الأجل وهو لم يحقق شيئا من عمل الآخرة. وهذا هو أقل الناس حظا، فالناس على ثلاثة مراتب: منهم من يريد الآخرة وهذا هو أوفر الناس حظا، ومنهم من يعمل الدنيا بمكاسب مادية دنيوية وهذا وإن كان لم ينل حظ الآخرة إلا أنه يعمل بشيء من الدنيا ظاهر، وأما الثالث وهو طالب الشهرة فإنه يجهد نفسه، ينفق ماله ويقضي عمره في غير مصلحة دينية ولا دنيوية، ولربما يكون القصد من عمله أن يقال أن فلان فعل كذا وحصل له كذا، كما فعل كثير من بعض الكفرة الذين يعملون بالدنيا الأعمال الشاقة، يريد الرجل منهم أن يخلد اسمه في التاريخ ويقال فلان مخترع أو مؤلف أو مبتكر ويكتفي بهذا، ويكون غاية همه أن يجعل له تمثال أو نصب أو يحتفل بميلاده أو بموته، هذا همه. أما المؤمن فنيته ومقصده إلى ما هو أعظم، إلى رضا الله عز وجل، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. من عوائق الإخلاص أيضا الاختلاط بأهل الشر وبمجالس السوء، فإن هذه تفسد القلب. فالرجل إذا خالط أهل الخير ذكروه الله عز وجل والدار الآخر، ولا يزال دائما مرتبط بالنية الصالحة. وإذا خالط أهل الشر فحديثهم في طلب الدنيا، ولو كان الرجل على ما هو عليه من الفضل فإنه لابد أن يتأثر في كل يوم وهو يسمع، في كل ساعة وهو يسمع من الأقوال ومن الكلام ما يرغبه في الدنيا، ما يرغبه في الناس، ما يرغبه في المناصب، ما يرغبه في العمل للدنيا، فإنه لا يلبث مع كثرة مخالطة أن يتأثر وأن يضعف الإخلاص عنده. وهذه من الأمور الخطيرة التي ينبغي التنبه لها. من عوائق الإخلاص أيضا الجهل بالدين والجهل بالشرع، فإن إنما يفرط في الشيء من جهل حقيقته، والناس أعداء لما جهله، فمن جهل حقيقة الإخلاص وعظم منزلته عند الله عز وجل فإنه يفرط فيه، وإنما يعرض عن الطعام الطيب الشهي المفيد من يجهل حقيقته، وكذلك يعرض عن العمل من جهل حقيقته. أما أثر الإخلاص في العمل كله فهذا ظاهر لا يخفى على أحد، فإن المخلص الذي يراقب الله عز وجل هو متقن لعمله، مؤدي لما أوجب الله عز وجل فيه، لا يراقب أحدا من المخلوقين. ومن آثار الإخلاص في العمل المحافظة على تأدية الواجب على أكمل وجه، فتجد أن المخلص يراقب الله عز وجل في كل دقيقة يفرط فيها في عمل. يعني نحن اليوم حقيقة مخاطبون بتأدية العمل، كلنا كل في مقامه كل في موقعه، ومن أعظم ما يباشره في كل يوم هو تأدية هذا الواجب العظيم، وهو وجود تأدية هذا العمل بحسب ما جعل في النظام على الوجه الأكبر. ومن ذلك الدوام الذي ابتلي بالتفريط فيه من ابتلي منه المسلمين، وهذا أمر عظيم جدا يؤثر في الرزق وفي النفع وفي المال الذي يؤخذ على هذا العمل. فالمخلص هو مراقب لله عز وجل في عمله، مبكر في دوامه لأنه لا يراقب الناس الموجهون والمفتشون ومراقب الدوام، يأتي في اليوم ويتأخر 10 أيام، يأتي المفتش يمكن في السنة مرة أو مرتين، فيسهل على الإنسان أن يتفادى يعني انتقادهم أو عقوبتهم، لكنه من الصعب على المخلص أن يتفادى العقوبة من الله عز وجل، وهو يعلم أن الله عز وجل رقيب سميع بصير مطلع على كل حال. فالمخلص يشهد مراقبة الله عز وجل. لو تأمل أحدنا أن مراقب الدوام ينظر إليه في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل ثانية، فإن كان يريد يعني تأدية العمل ويسلم من الانتقاد ويسلم من العقوبة لا ينصرف عن العمل بكليته. فإذا كان هذا هو رقيب الدنيا هو المخلوق، فكيف بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم المطلع على ما في قلوبنا؟ فهذه من آثار الإخلاص العظيمة. من آثار الإخلاص أيضا سلامة القلوب وكذلك سلامة الأبدان، لأن المخلص طيب النفس منشرح الصدر لا يغضب ولا يتضجر من عمل، لأنه لا يعامل الناس إنما يعامل الله عز وجل، ولذا إذا ما وجه بغضب أحد من الناس من المراجعين أو ممن يحتك بهم في العمل فإنه لا يغضب، وإنما نجد أنه يصبر ويحتسب لأنه يعلم أنه لن يخطئ وهو واثق بعمله وبنيته، وهو محتسب أيضا للصبر على الابتلاء، محتسبا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. نجد أيضا أثر سلامة الأبدان في المخلص، فإن المخلص كسبه طيب، والأبدان والله إنما تبنى على الكسب الطيب والأكل الحلال، وأنتم أهل الطب يعني تدركون وتعرفون يعني الكثير من الأسباب الظاهرة والمادية التي تؤثر على هذا الجسم، وهناك أسباب يقف المخلوقون من أطباء من غيرها أمامها في حالة عجز لا تعرف لها أسباب، وهذه ترجع إلى كمال عدل الله عز وجل، فإن النفقة الطيبة لها أثر في سلامة القلب وفي سلامة الجسد، مثل البناء الذي أحسن صاحبه بناءه لا يأخذ من الطوب أو من الحجر إلا الجيد، فهذا بناءه متناسب شامل. وأما إذا أدخل في البناء ما هو رديء فإنه يحصل فيه الخلل بقدر ما أدخل فيه من الفاسد. فكذلك هذا الجسم إذا أدخل فيه أو أدخل عليه من المفاسد المحرمة فإنه بقدر ما أدخل عليه يحصل له الخلل. والله عز وجل يقول يمحق الله الربا، فالربا منحوق مكسب محرم، ومن محق الربا محق آكل الربا، السرقة من كبائر الذنوب، وجود المكسب وتغذية الجسد بالمكسب المحرم مؤثر في صحته وفي سلامته. فالمخلص هو تدرج، إذا أتقن عمله حصل له الكسب الحلال، والكسب الحلال له أثره على قلبه وعلى جسده. من آثار الإخلاص أيضا التوفيق لله، توفيق الله عز وجل للعبد، وهذا أمر مشاهد وملاحظ، أن المخلص لله عز وجل في عمله موفق، ولربما كان مقصر في الأسباب المادية، مثلا إن كان متخصصا في ناحية علمية لربما قصر في القراءة في الاطلاع، لكنه يوفق من الله عز وجل، لأنه أراد بعمله وجه الله، والله عز وجل يعين العبد إذا علم منه الإخلاص له. وأما غير المخلص فهو مخذول، لأنه أراد الدنيا، ومن أراد الدنيا خذل ولو حقق الأسباب المادية. من آثار الإخلاص أيضا على العمل وعلى الرجل ما يكتب الله عز وجل له من المحبة في قلوب الناس والثناء الجميل وكثرة الدعاء، وكذلك قضاء الحاجات المادية الدنيوية، فإنه ينال خير الدنيا وخير الآخرة. ومن ثمار الإخلاص وهو آخر ما يكون عليه العبد في الدنيا حسن الخاتمة. حسن الخاتمة أمرها عظيم، وهي ليست والله بمقدور الإنسان، لأنها في ساعة حرجة يغيب فيها العقل، وليس هناك إلا ما قدم، وهي ليست ساعة عمل، وإنما هي ساعة جزاء يعطى العبد فيها جزاؤه كما يعطى الموظف أجره. وحسن الخاتمة من أسباب الإخلاص لله عز وجل، كما أن سوء الخاتمة والعياذ بالله من آثار عدم الإخلاص. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيدخل الجنة. جاء في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يثنى عليه، لكن تأتي ساعة الاحتضار، تأتي ساعة العدل من رب العالمين، ويختم للرجل بما هو عليه من النية الطيبة أو عدمها. ساعة الاحتضار يصفها عمرو بن العاص، جاءه أبناء فقالوا، فذكروه بقوله، قالوا له شف لنا الموت، قال إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة، يتنفس من خرم إبرة، وهذا أمر يعني ما أزيدكم شيء في علمكم أنتم أدرى به، فيعني يتأمل العاقل عندما يكون نفسه على قدر خرم إبرة أين يذهب العقل؟ والله إن الرجل لا يصاب بالزكام اليسير يضيق النفس لا ينشغل بشيء غير النفس، فأين يكون العقل في تلك الساعة؟ هل يتذكر العبد الشهادة النطق بها؟ هل يتذكر النية الصادقة؟ هل يتذكر الموت والدار الآخرة؟ ينشغل ولم يبقى إلا لطف الله عز وجل. ولطف الله عز وجل ورحمة الله عز وجل إنما هي ثمرة لعمل العبد. عمل العبد فاستحق في تلك الساعة التثبيت. وفرط فلان فاستحق في تلك الساعة أن يخلى بينه وبين عمله، وهذا عدل من الله عز وجل. لعل الوقت المخصص انتهى، يعني هذا ما تيسر إلقاء الضوء عليه من هذا الموضوع المهم، والموضوع واسع جدا يعني كما ذكرت، ولا يمكن لمثلي أن يعطي هذا الموضوع حقه لشرفه ولعظمه ولعظم ما دل عليه من النصوص. ولا استفيدكم في هذا الباب شيئا، فأنتم يعني أهل الخير والفضل، وهذا الموضوع هو محل عناية كل مسلم. ولعل الكثير منكم قد اطلع على أشياء كثيرة يعني لم أذكرها أو لم أطلع عليها، وإنما الباب والقصد من هذا هو المشاركة في الخير والأجر والمناصحة. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.